العاصي العاصي من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يستفتونك الى ايش سابقة كان من الذين امنوا ولا قبلها. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. ما المراد بالنور المبين؟ ما معنى مبين؟ لها معنى من بانه

لأن الإنسان قد يستفتى بأمور